فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم البول أعزكم الله قائما، وماذا يجب على من أصابه شيء من رذاذه؟ البول قائما يجوز للحاجة، مثل إذا كان مكان ما يصلح للجلوس. الرسول صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم للحاجة، إذا كان محتاج إلى هذا مع التحفظ من أن يصيبه رشاش البول، وإذا أصابه شيء يغسله. نعم.